بسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. الرعاية التي يقوم بها الأب الكاهن مفروض نعرف ما هي تفاصيل هذه الرعاية. ما هي تفاصيل هذه الرعاية؟ في رعاية روحية ورعاية نفسية ورعاية طبية ورعاية مالية ورعاية اجتماعية، ففي نواحي كثيرة من هذه الرعاية. في بعض الكهنة يقتصرون على الرعاية الروحية فقط، والرعاية الروحية تكون في من جهة الاعترافات ومن جهة رعاية الإنسان في التخلص من الخطية، دي من ناحية سلبية، وفي النمو الروحي من ناحية إيجابية، يعني يساعد الإنسان أن يتوب ويساعده أيضا أن ينمو روحيا. كثير من الآباء الكهنة يقتصرون على الجزء السلبي فقط، وهو إنقاذ الإنسان من خطاياه، ولا يهتمون أبدا بالناحية الإيجابية اللي هي النمو في الناحية الروحية. والذين يهتمون بالنمو في الناحية الروحية أحيانا يهتمون فقط بعنصر العبادة، يعني نمو الشخص في الصلاة في الصوم في الاعتراف في التناول في قراءة الكتاب المقدس، ويقتصرون على هذا الأمر. بينما البعض جايز يدخل في النواحي الإيجابية من جهة ثمار الروح، يعني كيف ينمو الإنسان مثلا في محبة الله والناس، كيف ينمو في الفرح في السلام في الإيمان في الوداعة إلى آخره، كيف ينمو في فضيلة الوداعة في فضيلة الاتضاع، يعني في العمل الجواني اللي هو داخل القلب. قليل من الكهنة اللي بيهتموا بدي، يعني واللي بيعطوا تداريب روحية من الناحية الإيجابية في حياة الشخص. كيف يقتني الفضل؟ حاجات ذكرية، حاجات أنثوية، شيء من غرور العلم، لكن ما فيهوش حاجة اسمها حبر بالأدب. كيف يكتشف نفسه؟ كيف يكتشف نفسه؟ كل دي رعاية من الناحية الروحية. ممكن أن يهتم الكاهن بالشخص في الناحية الروحية من جهة أيضا خدمة الآخرين، وكيف ينمو الشخص في الخدمة، يعني كيف ينمو في البر إلى أن يصل إلى القداسة والكمال، كيف ينمو في الخدمة إلى أن يصل إلى التكريس. ودي من المشكلة من المشكلات التي نجابهها بالنسبة لكثير من الخدام ومن الذين يعترفون، إن نجد في فرع من فروع مدارس أحد 200 خادم أو 300، والذين يصلحون للتكريس ما فيش واحد ولا اثنين، ساعات ما فيش خالص. عملية اهتمام الكاهن بأعداد مكرسين موضوع أساسي في عمله الرعاية، كيف يكون مكرسين. فاكر مرة من المرات أحد الآباء الكهنة كان عامل فرقة عنده اسمها الكارزين، فرقة الكارزين، وجابهم لي مرة هنا قعدوا معايا في المدرج القديم في المبنى اللي هناك ده، ما كانش البنا كارزين، وزعت عليهم أوراق أشوف إيه نوع خدمتهم ومواعيدها إلى آخره. فاكر من ضمنهم كان عماد نزيه، لغاية دلوقتي أمامي الكرت اللي هو كاتبه كده أمام عيني، يعني كان كاتبه بالقلم الأحمر، كان كاتب في مكان الخدمة بعصبية كده، كان كاتب في البيت في الشارع في الكلية في الكنيسة في أي مكان، كان كاتب كده، وموعد الخدمة كاتب في وقت مناسب ووقت غير مناسب، زي ما ورد في تيموثاوس الأولى الصحة 4. ففي ناس أهداف كان عامل فرقة اسمها فرقة الكارزين، الكارزين الكارزين دول كان يدربهم على الخدمة، بس مسميهم كارزين مش خدام. وفي بعض الكهنة كان يقوم الكاهن برحلات بأوتوبيس، كان يسموها قوافل للخدمة، قوافل للخدمة، تطلع القافلة من القاهرة وفي كل مكان من الأماكن اللي هينزلوا فيها ينزلوا 2 ومعهم كل العدة بتاعت الخدمة. يعني ايه العدة؟ يعني مثلا هي معهم فانوس سحري، أفلام بيعرضوها، معهم صور، معهم فلانجراف، معهم حاجات كتيرة كده، وينزلوا ويعملوا مسح للمكان ويعملوا دراسة ويفضلوا ماشيين ماشيين، وبعدين يرجعوا الأوتوبيس يلقطهم بقى ويخدهم ويرجعهم هم أولاد بتاعته. كان يسموها قوافل الخدمة، وكانت القوافل دي ممكن توصل إلى قرى ومراكز وإبارشيات ومركز أوتوبيس، أوتوبيس ماشي فوق بحري، أوتوبيس ماشي فوق إبلي، أوتوبيس ماشي في القاهرة الكبرى. لكن الكاهن اللي يقعد حاطط إيده على خده ويقول أنا ماليش دعوة غير باللي بيخشوا الكنيسة، يبقى هو ما بينميش أولاده في روح الخدمة، ما بينميش أولاده في روح الخدمة. في كهنة بيخرجوا أولادهم في الخدمة في قوافل لخدمة الفقراء من ناحية الخدمة الاجتماعية، ومعهم الأكل والشرب والملابس والحاجات دي، ويمروا على الفقراء ويدوهم أو يعملوا لهم اجتماعات أو يكونوا لهم مجموعات تنجذب إليهم أولا بخدمة اجتماعية ثم تتحول إلى خدمة روحية. ثم البروتستانت أيضا عن طريق الخدمة الاجتماعية والعطاء ما بيقدروا يجذبوا ناس إلى المذهب بتاعهم. الكاهن مفروض أن يعرف أن حدود عمله واسعة النطاق، تشمل نواحي كثيرة جدا. فأنتم إيه اللي عملتوه مثلا من جهة الخدمة الروحية؟ احنا لسه كنا بنتكلم على عمل الكاهن في الرعاية الروحية. ما رأيكم في الآتي؟ كثير من الطوائف تهتم بالمناطق العشوائية، المناطق العشوائية يعني المناطق التي لم توجد فيها كنائس بعد، والمناطق التي على حافة المدينة أو التي في الأحياء الجديدة أو في امتدادات المدن الحالية ويخدموا فيها. هؤلاء اللي من الناحية الروحية ليس لهم أحد يذكرهم. أنا مرة قعدت مع الأباء اللي رسمناهم في مدينة السلام، عبارة عن قطاعات عجيبة جدا جدا جدا، يعني لما قعدوا يملوني الأسماء ولا 20 اسم في منطقة ولا 20 منطقة، حتت كتير كتير كتير وليس لهم أحد يذكرهم، ما فيش حد بيهتم بهم. فقلنا إذا لم نهتم بهؤلاء هتهتم بهم الطوائف الأخرى، وبعدين على بال ما انت تلحقهم يكونوا خلاص انتموا إلى ناس تانيين بيهتموا بهم. نقطة تاني، ان الطوائف الأخرى لما بتهتم بهؤلاء الناس تعمل لهم اجتماعات يومية. اجتماعات ايه؟ يومية. يعني احنا مثلا نقول عندنا اجتماع كل يوم خميس ونروح للناس دول كل يوم خميس، نعمل لهم الاجتماع ويبقى في بيت من البيوت مثلا، هم يجوا الناس التانيين يعششوا في هذا البيت اثنين وثلاث واربع خلوا قاعدين. على رأي اللي قال في البستان انا من اجلك باق في هذا الموقع، انا من اجلك باق في ايه؟ هذا الموضع ان سبته اسيب وان احدت دين اعد. محاربات يعني روحية كان. فالسؤال اللي اسأله ليكم، ما مدى اهتمامكم بالمناطق العشوائية؟ سؤال تجيب عليه ضمائركم، يعني مش ضروري اجابة علني. ما مدى اهتمامكم بالمناطق العشوائية؟ وفي كتير من كنائس القاهرة لما يسرحوا كده كم كيلو يلاقوا مناطق عشوائية. حتى ولو كان هناك عدد قليل لكن الكنيسة مسؤولة عنه برضه، عن العدد القليل ده، لأن الأعداد القليلة ممكن أن تذوب في المجتمع الواسع ويبحثون عنها فلا يجدونها فيما بعد. أنا بالنسبة لي كان بعض المناطق العشوائية بالنسبة لي اللقباط اللي موجودين في البرازيل، في الأرجنتين، في أمريكا الجنوبية اللاتينية، بالنسبة لي كانت مناطق عشوائية. عشوائية بجد يعني. تلاقي أقباط متنافرين متفرقين في أحياء مين يعرف. وأخيرا بعتنا لها أحد الأباء الكاهن، الكاهن برضو اللي بنبعته بنرعاه ماليا من القاهرة، أمال هيخدم إزاي؟ يخدم إزاي هناك؟ أصل فاكرين إن بعض الناس إن كنائس المهجر بالنسبة لنا هي بقرة الحلوب. لا، بالنسبة لنا في ناس بنصرف عليها، في ناس بنصرف عليها. في مناطق عشوائية برضه، زي مثلا بتوع الكاريبيان. مين الجزر البحر الكاريبي اللي مين ياخد باله منها ده، ومين يهتم بيها، ومين يصرف عليها؟ الصرف مش بس على احتياجات الكاهن، وانما ايضا على بناء الكنائس هناك، شراء اراضي وبناء كنائس. هي في حاجات عايزه شغل، مناطق عشوائية. وفي القاهرة في إحدى المرات برضو اهتميت بمنطقة عشوائية ورسمت لها أسيس ما فيش كنيسة أبدا، يعني أسيس ما فيهوش كنيسة، إنما ممكن إن هو يخدم في أقرب كنيسة، زي منطقة حكر عزت في شبرا. خليت القسيس ده يصلي في مسرة لكن مسؤول عن حكر عزت. حكر عزت ايه؟ منطقة عشوائية، بينما في قلب القاهرة منطقة عشوائية. زمان كان حتى بتاعت اولاد بتاعت العسال ولا وشارع احمد بدوي والحتة دي كانت منطقة عشوائية ممكن تتبع لكنيسة مريمين في شبر. مناطق عشوائية. عندكم مناطق عشوائية في أرض الشركة يا أبونا؟ نعم؟ ولا أرض الشركة كلها عشوائية؟ كلها عشوائية. طب يا ريت تعمل لي خريطة فيها المناطق دي. موجودة هتهدي. قال بيقول لي هل تعلم قداستكم أن منطقة الزرايب جهة عزبة النخل بها مناطق عشوائية تنزح من إليها من الصعيد نتيجة أحداث الصعيد إلى آخر حوالي 20,000 منهم عائلات كاملة بلا عمل بلا مأوى، واللي ماضي خادم شاهد بعينيه الواقع. طب ما دام شاهدته ما ادتنيش خبر ليه؟ انتظرت لما جات لك صدفة أثناء كلام. مناطق الزرايب دي بنهتم بيها بنعمة ربنا، في منطقة المعطم، في منطقة الزرايب اللي عند عزبة النخل، في منطقة الزرايب اللي في المعتمدية ناحية الجيزة بتعمل فيها أسقفية الخدمات وليها هناك شغل. فإحنا برضو ناخد بالنا من المناطق دي، لكن لو ان كل كاهن اعد مجموعة من الخدام للاهتمام بهذه المناطق العشوائية، لان المفروض من الناحية الروحية لا تكن محصورا فقط في منطقة معينة. يعني تيجي كنيسة من الكنائس تقول لي عندي ازيد من 300 خادم. طب عندكم 300 خادم ما تطلعوش منهم 20-30 للمناطق العشوائية؟ برضو يا ريت تكتب لي برضو عنه، نكتب لمدارس الأحد من جهة الرعاية الروحية. يعني اوعى تفتكروا عبارة الذين ليس لهم أحد يذكرهم خاصة بالفقراء والمساكين، لا، برضو تختص بالخدمة الروحية للمناطق النائية العشوائية اللي ما فيش حد بيروح. وهيجي ربنا يقول لنا عملتوا ايه في دي، نقول له انا ما كنتش فاكر، يعني شوارع الكنيسة بتاعتي محدودة من كذا لكذا. مين قالك ان كنيستك محدودة بهذه الشوارع؟ ليه محبتك ما تكونش واسعة النطاق؟ هذه المحبة تشمل ليس فقط منطقة الكنيسة، إنما المناطق المتباعدة التي لا تجد خادما واحدا يخدمه. عايزين القلب الواسع اللي ياخد باله من كلمة المسيح وتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. أهي إلى أقصى الأرض تشمل المناطق الأخرى البعيدة عن الكنيسة، إلى أقصى الأرض. فأذكر بالخير كل الخير أولئك الذين ذهبوا ليبشروا باسم المسيح في بلاد شعبها من الشعوب آكلة لحوم البشر. آكلة لحوم البشر، يعني ممكن ان الوعظ يروح يوعظ سناك، يوعظ في الظهر ويتعشى بيه في الليل في المغرب، يعني ممكن مناطق آكلة لحوم البشر. الراجل الحاكم ده اللي بيقوله بتوع بكاس ومش عارف ايه ده، كان حاكم بياكل التلامذه، يعني يقول لنظرة المدرسة مثلا بكرة تجيب لي تانية ألف. ووجدوا أولاد محطوطين في التلاجة. عيد أمين ده كان في، لا، وفي واحد تاني برضو غير عيد أمين، ما دول كانوا يعني يعني بيجدوا ان لحم البشر ألذ من لحم الحيوانات العادية. انتم مجربتوش طبعا، وخير لكم ان كنتم مجربوش. دي كانت الحكاية دي كانوا بيقولوها على القطط، زي أحمد شوقي ما قال في إحدى قصائده عن القطة، لا آه عن القطة، قال: فيا لك هرة أكلت بنيها وما ولدوا وتنتظر الجنين، فيا لك هرة أكلت بنيها وما ولدوا وتنتظر الجنين. يعني من محبة القطة، القطة لأولادها تحتفظ بيهم في قلب في داخلها. أنا مش بخوفكم بالليل، لكن يعني ما الذي عملناه من أجل المناطق العشوائية إن كنا لا نستطيع أن نذهب إلى بلاد تأكل لحوم البشر؟ وإلا فكيف كان الإيمان يصل إلى بلاد متباعدة؟ يعني أنا مرة فكرت في أستراليا، عندنا في منطقة سيدني مثلا موجود 11 كنيسة، أو جايز بقى 12 دلوقتي، في بس في بلدة سيدني، ولكن جنبهم من الشعوب الأصلية اللي يسموهم Aboriginals. Aboriginals دول اللي هم الناس اللي بتوع أستراليا الأصليين الذين لم تصل إليهم الحضارة الغربية لما حكمت أستراليا من إنجلترا وصارت من الكومنولث، اسمهم Aboriginals. وكلفت أحد الأباء الكهنة أنه يخدم هذه المناطق، وبعدين لم تتم نهايته للأسف. يوجد بعض الآباء الكهنة يفضلون الخدمة السهلة، يفضلون إيه؟ الخدمة السهلة، لكن خدمة المناطق البعيدة والمناطق العشوائية والأحياء التي لا يصل إليها أحد جايز فيها صعوبة شوية، لكن هي دي اللي إحنا مطالبين بيها وربنا هيحاسبنا عليها. فالخدمة الروحية مفروض توصيل كلمة الله إلى كل مكان مهما بعد. بولس الرسول كان من هذا النوع، كان من هذا النوع. يعني الرسل في الأول ركزوا في أورشليم، وبعدين بعد استشهاد استفانوس و طرد كثير منهم برا البلد، بيقول الكتاب في سفر الأعمال إصحاح 8: الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، جالوا مبشرين بالكلمة فين؟ في أماكن تشتتهم. فالمفروض فينا إن احنا نوصل كلمة ربنا إلى كل نفس. إلى إيه؟ إلى كل نفس أيا كانت. ودي عايزة افتقاد هذه المناطق وعملية مسح لهذه المناطق بتوع الداخلية والأمن يسموها عملية تمشيط، يقصد التمشيط أمني، تمشيط أمني، لكن احنا عايزين تمشيط رعوي، او بنسميها مناطق مسح، نمسح المنطقة او نعرف مين اللي لينا في هذه المناطق. ما تقوليش ادور على مين الارثوذكس واخدمهم، ما هو البروتستانت كان اصلهم ارثوذكس، يعني هو صاروا بروتستانت من امتى؟ يمكن من ناس قريبين راحوا بتاخدوه، لكن قبل كده كان أرثوذكس. لذلك لما الدسقولية تقول يهتم الأسقف بكل أحد ليخلصه، كل أحد ما قالش دول بتوعه ودول مش بتوعه، هو هيبشر الكل، فاللي هييجوا هم بقوا بتوعه، واللي ما يجوش اسمه هو بريء من دمهم انهم رفضوه. انهم يرفضوا. واحد بيقول يوجد بعض الاباء الكهنه يرفضون دخول اي اب كاهن في الافتقاد حتى لو كان هو نفسه لا يفتقد. اللي زي دول ورفضوهم يجوني وانا اتفهم، يعني اجيبهم واجيب الاب بتاع المنطقه واقول له هل انت مسمع ان تعطي حسابا على الناس اللي ما تفتقدهم شيء، ولا يعني لا منك ولا تترك غيرك انه يشتغل، يعني لا دخلوا ولا جعلوا الداخلين يدخلون. خدمه هذه المناطق البعيده او العشوائيه تحتاج الى استعداد، تحتاج الى اعداد روحي للقدام واعداد ايضا لوسائل الخدمه، كميات من الصور، من الكتب، من الافلام، من الشرائح يعني السلايدز والفيلمز والميديا بوجه عام، يعني كل ما يمكن من وسائل الايضاح نقدر نشوفها. ده دلوقتي الكمبيوتر بقى فيه حاجات عجب وفي افلام سينمائيه، يعني حاجه مش معقوله. في الانترنت بيعملوا كل حاجه. فلو ان فرقه راحت ومعاها الوسائل دي، وطبعا دي بتجذب الناس، الناس كلهم يحبوا الروايات، فلو الروايات الدينيه اشتغلنا فيها تبقى كويس. يا ريت نبتدي جادين في مساله المسرح القبطي، وكل ما نعمله من المسرح يسجل. ما عنديش عندناش عندنا مانع ابدا ان احنا نتصل بالمصنفات الفنيه وناخد منها تصريحات لافلام، بس الاشخاص اللي بيعملوا افلام لي عليهم بعض نصائح هامه. في ناس عملوا افلام عن الشهداء وطرق التعذيب اللي سجلوها في الفيلم خلت العيال يصرخوا يقولوا مش عايزين نشوف الفيلم ده. قال لك عمل لي فيلم حلو جدا عن ابنوب مثلا هيز وعيل صغير، ولكن العذابات اللي شافها بتخلي العيال يخافوا. فياريت برضو نشوف في الافلام ما يجذب الناس وليس ما يخيفهم، ما يجذب الناس وليس ما يخيف. يعني في فيلم عن ماري جرجس ما جيبش عذابات ماري جرجس بقدر ما جيب المعجزات التي كانت تحدث من ماري جرجس اثناء اضطهاده، يعني الجراه الشجاعه دي بتبسط العيال وتبسط الكبار برضه. فأرجو حينما نبدأ نشاط التربية الكنسية بوجه قوي نخلي الناس مسؤولين عن الحاجات دي وعن إعدادها وعن عمل دوبليكيشن ضخم منها بحيث أنه يوزع على الفروع ويقدروا يخدموا بها. ونسألهم برضو بيعملوا إيه في المناطق العشوائية. إذا الكاهن دخل في هذا الأمر سوف لا يجد أن الخدام ينافسونه، دي مشكلة، وإنما يجد أنهم يعاونونه وليس ينافسونه، ويجد أن إعداد الخدام بيوجد صلة قوية بينه وبينهم ورابطة محبة، ويفرحوا ويروحوا ويجوا يقولوا له عملنا وسوينا وإلى آخره، زي ما التلاميذ كان يدخلهم السيد المسيح في دورات تدريبية، والدورات التدريبية دي كما وردت في متى الإصحاح 10 وفي لوقا الإصحاح 10، ويصحح لهم أخطاءهم زي ما قالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، وكانوا فرحانين. قال لهم لا افرحوا ان اسماءكم قد كتبت في السماوات. احنا قلنا الرعاية الروحية. الرعاية الروحية تكون لك شعب برضو، شعب جديد. وساعات الرعاية الروحية تكون كنائس جديدة. كلما وجدنا في منطقة نائية عدد كبير من الناس نقدر نشتري أرض ونبتدي نجهز لبناء كنيسة. ولو ما خدناش بالنا الأراضي بتغلى بتغلى بتغلى، وبعدين ندور ما نلاقيهاش، وعلى بال ما نروح لهم ما نلاقيش أرض نشتريه. نكتفي بكده، وبعدين نبقى نتكلم عن مجالات الرعاية الأخرى في محاضرة تانية.